قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. قوله ولا تهنوا هو من وهنا الماضي بكسر الهاء أو من وهنا بفتح الهاء، أي لا تضعفوا في طلب القوم وقتال القوم وأظهروا القوة والجلد. ولا تهنوا بابتغاء القوم، أي لا تضعفوا بابتغائهم وطلبهم ولا تظهروا لهم ضعفا، بل أظهروا لهم القوة والجلد عند المسائفة. وقيل هذه نزلت في حرب أحد لما حصل ما حصل بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في أثار المشركين وهم في جراحاتهم الصحابة وهم عليهم تلك الجراح، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، فأنزل الله لا تهنوا في ابتغاء القوم خرجوا، فرسول الله قد أمر فخرجوا معه، ولا تهنوا ولا تضعفوا في طلب القوم وفي قتال القوم، فخرجوا وهم بتلك الجراح كما تعلمون يطلبون قريشا. فلما رآهم قريش رأوا أنهم أناسا أو أنهم أناس أشداء، لم تضعفهم الجراح ولا ما حصل لهم في القتال. ثم علل سبحانه وتعالى النهي: ولا تهنوا ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون. فهذا تعليل لنهيه سبحانه وتعالى: ولا تهنوا لا تضعفوا ابتغاء القوم. لما إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون؟ ليش تضعفوا وهم الحال الذي أنتم تعانون منه يعانون منه؟ كذلك الذي تعانون منه معشر المسلمين أعداؤكم يعانون منه. إن يحصل لكم ألم من الحروب ومن الجراح وغير ذلك مما يمسكم بسبب هذه الحروب، فإنهم أيضا يمسهم ما يمسكم، وبينكم وبينهم فرق، وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وإن الآلام التي فيكم وعليكم وحرارة الحرب وهكذا أيضا الخروج لأجل الحروب وتعلمون مشقة هذا أيضا يعانون منه مثلكم، ولكن هناك مزية عندكم ليست عندهم، وهي قوله سبحانه وتعالى: كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو الفرق بينكم وبينهم، وإن يجتمعون معكم في الآلام وحرارة القتال وغير ذلك مما يحصل بسبب لقاء الأعداء فهم يجدونه، ولكن هناك فرق بينكم وبينهم، فعندكم من المزية ما ليس عندهم وترجون من الله ما لا يرجون. وأما هم كفار فلا يرجون شيئا من الله سبحانه، بل يحاربون الله ويحاربون دينه. وأما أنتم تحتسبون هذا عند الله سبحانه وتعالى وترجون ثوابه العظيم الجزيل، فهذه مزية ما هي عند أعدائكم، وأما ما يحصل فأنتم فيه سواء. ثم قال: وكان الله عليما حكيما، أي عليما سبحانه وتعالى وحكيم بما قدره جل وعلا ونفذه وأمضاه من الأحكام الكونية والأحكام الشرعية، فهو محمود على كل حال جل وعلا، محمود على أحكامه الكونية ومحمود على أحكامه الشرعية جل وعلا، فهو حكيم عليم سبحانه وتعالى فيما يقدره ويحكم به ويقضيه وينفذه ويمضيه، حكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سواء كان الحكم كونيا أو شرعيا فهو يحمد على كل حال جل وعلا. فإن أصابك شيء من هذه الآلام والقروح والجروح بسبب الحروب أو بغير ذلك فالله عليم حكيم بما يقدر لك سبحانه ويمضيه، فاحتسب هذا عند الله جل وعلا. وهكذا حكيم فيما يقدره من الأحكام الشرعية، عليم بما يصلح العباد وما يفسدهم. فهذه آية عظيمة فيها الحث على الصبر، وفيها الحث على عدم إظهار الضعف أمام الأعداء والخور والوهن، بل ينبغي للشخص أن يظهر الشجاعة أمامهم ويظهر القوة ولا يظهر منه من نفسه ضعفا، فإنهم سيطمعون فيه إذا رأوا ضعفه ورأوا خوره وجبنه، وربما يطمع فيه أعداؤه. وإذا رأوه متجلدا، وإن كان أصاب ما أصاب مما يحصل به ضعف، ولكن يتجلد. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع، كان يتمثل به معاوية، وقد دخل في السن وكان يتجمل ويظهر الشباب ويظهر القوة، ويقول تجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع، فإن الأعداء إذا رأوك قد ضعفت طمعوا فيك، كما هو الحاصل الآن لما رأوا ضعف المسلمين وتفرق المسلمين ووهن المسلمين طمعوا فيهم بكل سهولة وتمكنوا منهم بكل سهولة. والله ينهى عن هذا، عن إظهار الضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا في طلبهم، فإن كان يحصل لكم ألم يحصل لهم ألم مثل ما يحصل. وهذه الآية لها نظير في كتاب الله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلها نظير في كتابه، وهي هذه الآية التي سمعتها. وقوله ترجون من الله، أي أنكم تطلبون وتتمنون، ترجون من الله الأجر العظيم، هذا هو المعنى الصحيح، وليس بمعنى تخافون، وتخافون من الله ما لا يخافون، فهؤلاء ما يخافون الله وأنتم تخافون الله، هذا المعنى الذي يظهر غير صحيح، بل الرجاء على بابه المعلوم، الرجاء على بابه المعلوم هو الطمع في الشيء، وأنكم ترجون تطمعون في ثواب الله سبحانه وتعالى وفي نصره. وأما هم لا يطمعون في هذا ولهم حول هذا، وليس هنا بمعنى الخوف، فإن الرجاء لا يستعمل بمعنى الخوف إلا في سياق النفي، كما نص على ذلك بعض أئمة اللغة أن الرجاء لا يستعمل بمعنى الخوف إلا في سياق النفي، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة سبحانه وتعالى. وأما في سياق الإثبات فهو على المعنى المعلوم، ولا يكون بمعنى الخوف كما نص على ذلك الفراء والزجاج. وهناك ما ترى في سياق الإثبات، وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنكم تطلبون من الله سبحانه وتعالى ما لا يطلبون، تريدون الأجر من الله الذي لا يريده أعداءكم، تريدون النصر من الله الذي لا يريده أعداءكم، وإنما يقاتلونكم لإطفاء نور الله، ولا يريدون شيئا من الله سبحانه وتعالى مما تريدونه أنتم. فعندما نسأله لا تهنوا، هذا فعله الماضي، ما هو وهنا ووهنا بالفتح وبالكسر، ولا تهنوا فهو من وهنا أو من وهنا بمعنى لا تضعفوا. أحسنت. قوله إن تكونوا تألمون، هذه الجملة ما هي؟ إن تكونوا تألمون، هذه الجملة ما هي؟ سمى تعليلية للنهي. أحسنت. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن الوهن، ثم علل نهيه إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، فأنتم أحرى وأولى بالصبر من هؤلاء الكفار الذين يتجلدون ويظهرون التجلد، أنتم أحرى وأولى بالصبر، فهم يصبرون وأنتم أولى بالصبر، يألمون ويصبرون عن الآلام، وكيف أنتم تصبرون وترجون من الله ما لا يرجون؟ فأنتم أولى وحق بالصبر، لأن رجاءكم عظيم، وهم ما عندهم هذا الرجاء، ومع ذلك يصبرون أن يمشوا. واصبروا على آلهتكم، يصبرون على الباطل ويتواصون بالصبر على الباطل، فأهل الحق أولى بالتواصي بالصبر على الباطل، وأولى بالصبر عند مسيس الآلام وعند نزول المصائب من الكفار هؤلاء الذين ربما يظهرون الصبر، ونحن ربما نجزع وعندنا ما عندنا مما نرجوه من الله سبحانه وتعالى من الخير مما يخفف علينا الآلام ويجعلنا نصبر، وهؤلاء ما هم حول هذا الطمع، ونحن نطمع بصبرنا على هذه المصائب أجر في أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه الجزيل. فأهل الإسلام أولى بالصبر من هؤلاء المجرمين الذين يتجلدون تجلدا شيطانيا. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، الآية سبب نزولها أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراح أو الجراحات فقال رسول الله ولا تهنوا فقال الله تعالى ولا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم. وهذا المواطن ينبغي لأهل الإسلام أن يحث بعضهم بعضا على الصبر فيها، فهي من أعظم الأماكن والمواطن التي تحتاج إلى صبر، وإلا يفشل الجيش إذا دخل فيه الوهن والضعف، يفشل الجيش ويهزم هزيمة نكراء. فهذا الموطن يحتاج إلى تعاون أكثر وحث على صبر أكثر، أن الجيش يصبر على ما هو فيه من الآلام والتعب والهزيمة، ربما تحصل هزيمة وتضعف المعنويات عند أفراد الجيش، يحتاج إلى قائد عالم بدين الله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج إلى القواد الجهال هؤلاء، يحتاج إلى أناس قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى أناس يؤمنون بقضاء الله وقدره الذي يخفف عليهم هذه الآلام والمصائب التي تحصل لهم، ويعلمون أن ما أصابهم لم يكن يخطئهم وما أخطأهم لم يكن يصيبهم، عندهم إيمان عظيم بقدر الله سبحانه وتعالى، هذا كله يدفع بهم الخير وإلى مجاندة ومسايفة الأعداء بعد ذلك. أما يهزموا يأتيهم من هؤلاء الذين ما يفهمون وضعف إيمانهم بقضاء الله وقدره يزيدونهم وهنا على وهنهم، والله المستعان. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القلب المعلق بربه سبحانه وتعالى فكان يصبر الجيش ويخبرهم أن العاقبة لهم وما يحصل لهم هذا كله مأجورون عليه، فلهم الأجر والثواب عليه من الله سبحانه وتعالى، ويأتي الوحي تأييدا وهكذا وتسلية وتصبيرا بهذا. فالأمة تحتاج إلى أن تعلق قلوبهم أو تعلق قلوبهم بالله، هذا أحوج ما تكون إليه الأمة، تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى حتى يحصل الظفر والنصر. أما على هذا الحال هذا يصعب. الصحابة حصل لهم ما حصل كما تعلمون في أحد، وهذا الأمر مو سهل، ومع ذلك ما ضعف الجيش، تابعوا المشركين بعد المشركين على تلك الجراح وتلك الآلام، كل ذلك من السياسة الشرعية حتى لا يظهر الضعف فيطمع فيهم عدوهم ويرجع لهم، نريد نبيدهم فهم قد ضعفوا فيرون أمامهم، فلا شك أنه يرجع ويذهب من حيث يذهب من حيث أتى. وهذا السبب ننظره، هل ذكره الشيخ هنا؟ يقول أخرجه أحد المحيط، هذا سبب نزول جزاكم الله خير، دائما نريده لنستفيد أسباب الآيات أنه تعلق بالتفسير. وين السبب؟ ما في سبب، هذه الورقة على أي شيء، يحتاج واحد أنا يعني يعرف المقصود الذي نريده، ما يطلع لي كتاب هكذا ويشوف علنا كتاب هكذا، خلاص لم يذكر لها سبب، انتهينا. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، الآية سبب نزولها أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة في آثارهم فشكوا ألم الجراحات فقال الله تعالى ولا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلب أبي سفيان وأصحابه، إن تكونوا تألمون تتوجعون من الجراح فإنهم يألمون. هذه الجملة كما سمعتم تعليلية للنهي، أي يتوجعون يعني الكفار، إن تكونوا تألمون تتوجعون من الجراح فإنهم يألمون كما تألمون. فإنهم يألمون يتوجعون يعني الكفار كما تألمون ألما كألمكم. فما مصدرية والكاف حرف جر والجار مجرور صفة لمصدر محذوف. فإنهم يألمون ألما كألمكم. فإنهم يألمون أي يتوجعون يعني الكفار كما تألمون. ثم ذكر الفرق بينهما. وترجون من الله ما لا يرجون، هذا كله حث على الصبر، حث على أنهم يصبرون على ما أصابهم. فإنهم يألمون أن يتوجعون يعني الكفار كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون أي وأنتم مع ذلك تألمون، وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر، تؤملون من الأجر، تؤملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا يرجون. قال بعض المفسرين المراد بالرجاء الخوف، لأن كل راج خائف أن لا يدرك مأموله. وقد سمعت أن الرجاء لا يستعمل بمعنى الخوف إلا في السياق النفي. من نص على هذا من أئمة اللغة؟ الفراء والزجاج، أحسنته، نص على أن الرجاء لا يطلق الرجاء بمعنى الخوف إلا بعد النفي، كما في قوله تعالى إخبارا عن نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة سبحانه وتعالى، ما لكم لا تخافون له عظمة. وذهب بعض المفسرين بهذا المعنى الذي ذكره، لأن كل راج خائف ألا يدرك مأموله، فقالوا ترجون بمعنى تخافون، لأن كل راج خائف أن لا يدرك مأمونه، وهو باللازم، تفسير باللازم. فالراجي هو يعتبر خائفا أن لا يدرك المقصود الذي يرجوه، فيتضمن الخوف، أو نقول يتضمن الخوف، الرجاء يتضمن الخوف ويستلزمه. قال: وقال بعض المفسرين المراد بالرجاء الخوف، لأن كل راج خائف أن لا يدرك مأموله. ومعنى الآية: وترجون من الله أي تخافون من الله، هذا على هذا المعنى الذي ذكر هنا. وأما على المعنى الصحيح إن شاء الله أنتم مع ذلك تأملون من الأجر وتؤملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر ما لا يؤملون وما لا يرجون. وعلى التفسير بمعنى الخوف. ومعنى الآية: وترجون من الله أي تخافون من الله، أي تخافون من عذاب الله ما لا يخافون. قال الفراء رحمه الله: ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد، أي مع النفي. وشارك الفراء الزجاج في هذا المعنى، في هذه القاعدة: ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد، أي مع النفي، كقوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لا يخافون أيام الله. وقال الله، وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمته. ولا يجوز رجوتك بمعنى خفتك، أي في الإثبات لا يجوز رجوتك بمعنى خفتك. وعلى القول الثاني يجوز هذا الاستعمال، لأن كل راج خائف أن لا يدرك مأمونه، رجوتك خفت أن لا أدرك مأموني منك يتضمنه. ولا يجوز رجوتك بمعنى خفتك، ولا خفتك وأنت تريد رجوتك، هذا هو الصحيح المشهور، أن الآية بمعنى ما ذكر: ما لكم لا ترجون، أو فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم مع ذلك تؤملون، تأملون من الأجر والثواب الآخرة ما لا يأملون ولا يؤملون ولا يطلبون ما تطلبون. ففرق بينكم وبينهم هذا، وتشتركون معهم في أصل الألم. قال: وكان الله عليما حكيما، تقدم تفسيرها، أي عليما حكيما سبحانه بما يقضيه وينفذه ويمضيه جل وعلا عن العباد، سواء كان من أحكامه الشرعية أو الكونية، فهو عليم سبحانه. فإذا محمود على كل أحواله جل وعلا وأفعاله، محمود على كل أحواله وأفعاله، ولا يجوز لأحد أن يعترض على فعله سبحانه، لا يجوز لأحد أن يعترض على فعل من أفعال الله وعلى قدره سبحانه. وأما المقدور فالشخص ليس بملزم أنه يرضى به، لكن لا يتسخط. وبعض الأشياء المقدورة يجب الرضا بها كالصلاة والصوم والحج والعبادات عموما يجب الرضا بها، فمن لم يرضى بها كفر بالله سبحانه وتعالى الذي لا يرضى بالصلاة. ليش قدرت الصلاة؟ هذه تعبنا. وليش الحج؟ أموالنا ذهبت إلى آخره. هذا يكفر معترض بقدر الله. وأما المصائب التي تحصل لك فيستحب الرضا بها، يستحب الرضا بها، أن الشخص يرضى بها ويستحب له هذا الشيء وليس بواجب. وهناك أشياء مقدورة يحرم الرضا بها كالزنا والسرقة وشرب الخمور، لا يجوز الرضا بها، بل يجب إنكارها، يجب إنكارها والتشنيع على مرتكبيها. وأما فعل الله سبحانه وتعالى وقدره يجب الرضا به، وأما المقدور ففيه تفصيل. فمن المقدورات ما يجب الرضا بها كالعبادات، ومن المقدورات ما يحرم الرضا بها كالزنا وشرب الخمر والسرقة قطع الطرق وغير ذلك. ومن المقدورات ما يستحب، ومنهم من قال يجب الرضا بها، كالمصائب التي تنزل بالعبد، كالمصائب التي تنزل بالعبد فإنه يستحب له الرضا بها، ولا يجوز له التسخط، ولا يجوز له التسخط. ومنها ما يلائم النفس من المقدورات، فلا شك أن الشخص يرضى بها، مثل الولد الذي يحصل له والمال إلى آخر، فهذا ما نحتاج نقول يجب أو يستحب، لأنه سيرضى به وفرحان بهذا الشيء، تقدير الولد له، تقدير المال له، تقدير النجاح في بعض الأشياء، تقدير قبوله في بعض الوظائف، هذا مقدور من الله وسيفرح به ولا شك، فلا يحتاج أن نقال مستحب ولا واجب، فهو سيفرح به فرحا إذا حصل له. فهذه درجات المقدور، هل يجب الرضا به أو لا يجب، من يعيدها. وأما القدر فيجب الرضا به لأنه فعل الله، وأما المقدور فهو مخلوق، هل يجب الرضا به؟ منه ما يجب الرضا به كتقدير العبادات، فالله سبحانه وتعالى قدرها وهي مقدورة، ومنه ما لا يجوز الرضا به كهذه الأشياء التي تحصل قبيحة. نعم، منه ما يستحب، ومنه من قال يجب الرضا به، كالمصائب التي تحصل للعبد من فقد ولد، فقد عينين، فقد مال إلى آخر ذلك، فإنه ينبغي أن يرضى، يستحب له هذا ولا يجب، لأنه ما كل إنسان يا أخوان نستطيع أن نلزم يقول لا يجب عليه. بعض الناس يضعف في هذا المواطن، معنى لو كان يجب معنى يأثم إذا ترك هذا الرضا، لكنه قال يستحب، ولكن معنى ذلك أنه لا يتسخط، فإن تسخط وقع في الحرام. ومنها ما لا يقال فيه مستحب ولا واجب، كالأشياء التي تلائم النفوس من تقدير ولد ومال رزق مال إلى آخر ذلك. أحسنت، هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية العظيمة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، هذه نصيحة للمسلمين ونصيحة لنا معشر طلاب العلم، أننا لا نضعف أمام أهل الأهواء من أهل البدع، فإن نكن نألم فإنهم يألمون ألما شديدا من النكاية بهم من أهل الحق، فلا شك أنهم يألمون، وربما ألمهم أكثر منا، لأننا نحن تخفف آلامنا باحتسابنا، لأننا ننصر دين الله سبحانه وتعالى، ونيات السلفيين إن شاء الله على هذا، نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، وهؤلاء نصرة البدع والأهواء والانحرافات العقدية والخلقية وغير ذلك. وأهل السنة يريدون نصرة دين الله سبحانه وتعالى بما جاء به من معتقدات صحيحة وسلوكيات عظيمة وعبادات جليلة، كل هذا يسعون فيه. فهذا يخفف عليهم ما يزداد به أهل الأهواء تعبا ونكدا، يخفف عليهم الآلام هذه. قال: من تمسك بالسنة سيلقى تعبا وعناء واحتقارا وتهديدا من الناس، لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق. قاله الفوزان، كلام جميل. من تمسك بالسنة سيلقى عناء وتعبا واحتقارا وتهديدا من الناس، ولكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق، وهذا بإذن الله يثبت. كما أشرنا أنها نصيحة للمستقيمين على دين الله وللمحبين لنصرة دين الله، هي نصيحة لهم أنهم لا يضعفوا، سيلقون ما يلقون في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى من التعب، وهذا الواقع خير شاهد.